إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان، تنضم موجات إذاعة القرآن الكريم إلى شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل وسام البحيري. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، من فضل الله تبارك وتعالى على عباده وعلى هذه الأمة الإسلامية أنه ينقلها من موسم للطاعات إلى موسم آخر، وما بين موسم وموسم هناك الاستراحة، لكن هذه الاستراحة ليس المقصود بها أن يتوقف العبد عن الطاعات والقربات لرب العالمين. هذه الاستراحة لا تكون فترة انقطاع عن ذكر الله تبارك وتعالى، فليس من أجل ذلك خلق الإنسان، بل خلق عابدا لله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، ومواسم الطاعات تدفعه لمزيد من الهمة، فهم إلى ربهم يتطهرون من ذنوبهم ويسعون إلى نصرة دينهم، ويتعاهدون إلى أن يستمروا في طريق إيمانهم، ذلك الطريق الذي رسمه رب العزة جل وعلا حينما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذكر أفضل العبادات وأجل القربات، وهو أشرف ما يمر على اللسان ويستقر في الوجدان. فهنيئا للذاكرين، وطوبى لمن ذكر ناسيا ونبه غافلا وأيقظ نائما، وطوبى لمن رد هائما وأعاد ذاكرا ودل حائرا، وطوبى لمن أرشد تائها ودفعه للصالحين والذاكرين والشاكرين لرب العالمين. طوبى لمن أدام ذكر الله فأحيا الله به قلوبا دب فيها الموات، وجدد الله به حياة تسرب إليها الفوات. طوبى لله تبارك وتعالى من أخلص له، ولله تعالى من عزم على طاعته، ولله تعالى من سار على دربه. إخوة الإيمان، تلاوة فجر هذا اليوم نبدأها من سورة كان يقرأ بها الحبيب صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، كما ذكر ذلك الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهم وعن المسلمين أجمعين. تلاوة فجر هذا اليوم من سورة نزلت بعد سورة الحديد، آياتها 38، إنها سورة محمد. تلاوة فجر هذا اليوم نبدأها من الآية 10 من سورة الكريمة، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسد فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير ما شاء الله. وأنهار من خمر لذة ما شاء الله. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا الله أكبر ما شاء الله أولئك الذين طبع على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله يفتح عليك ما شاء الله. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أن والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم في

وَجَدْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من سورة محمد، وقد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وذلك من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، ضمن نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. وكانت الرسالة الأخيرة من رب العالمين في هذه التلاوة المباركة للذين آمنوا، حيث قال لهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وهي رسالة لكل مسلم في كل زمان ومكان، مطلوب منه الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل شؤون حياته. إخوة الإيمان، وها نحن نحيا هذه اللحظات المباركات نرفع فيها أكف الضراعة إلى الله رب العالمين أن يتقبل منا صالح أعمالنا، فالحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. إخوة الإيمان والإسلام، وإلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك، اغفر لعبد قال لك الذنب لي، والعفو لك. عفوك ورضاك يا وانشر الأمن والأمان في ربوع بلادنا، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأهلكه يا عرفت الله معرفة اليقين، عرفت الله معرفة اليقين، رآه القلب لم أره بعيني، وأشرف أنني في طول عمري لغير الله لم يسجد جبيني ولم أك أهتدي لولا ولم أك أهتدي لولا هداني إلى الإيمان والحق المبين ومن يهدي ومن يهدي الإله فلن يضل ومن يضلل فلن يهدى لديني عرفت الله عرفت الله في طور الجنين يعيد الخلق من ماء مهين عرفت الله يعيد الخلق من ماء مهين فأعطاني غذاء من دماء لأمي عبر ذا ووسدني بماء حول جسمي وغلفني بأغشية تقيني وأودع في فؤاد الأم حبا لترعاني وتصبح لي معيني وأودع في فؤاد الأم حبا وأودع في فؤاد الأم حبا لترعاني وتصبح لي معيني عرفت الله عرفت الله إذ أصبحت شيخا عرفت الله إذ أصبحت شيخا فثبتني ثبتني وزاد به يقيني. يقيني من خطوب الدهر دوما ويكشف كل سوء يعتريني. ففي همي وفي كربي أراه ينجيني من الهم الدفيني. يقيني من خطوب الدهر دوما ويكشف كل سوء يعتريني. ففي همي وفي كربي أراه ينجيني من الهم الدفيني. وفي مرضي وفي سقمي أراه شفى دائي وخفف من أنيني. إلهي إلهي جئت منكسرا ذليلا لتغفر ما قد اكتسبت يميني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية. أيها الإخوة المؤمنون، العبد مطالب دائما بالقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا القرب يحتاج منه إلى أن يتعلم، والعلم هو أن يبحث عن الحلال والحرام فيتمسك بالحلال الذي أمره رب العزة جل وعلا به، ويبتعد عن الحرام الذي نهاه عنه، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال المعرفة الوثيقة بما جاء في كتاب ربنا عز وجل وبما أمر به الحبيب صلى الله عليه وسلم القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فاللهم اجعلنا من المتمسكين بكتابك الذين يسيرون على درب وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق إن شاء الله تعالى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. وإلى أن يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة المباركة مع فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطارقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم الفاتحة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا الله تبارك وتعالى لنقل صلاة الفجر من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بمحافظة القاهرة. كان معنا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ورفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار، وقد أمن في صلاة الفجر من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. إخوة الإيمان والإسلام، في الختام أبعث إليكم بأرق تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، وأبعث إليكم بأرق أمنيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحياتي محدثكم وسام البحيري من أسرة المذيعين. حتى نلتقي بكم إخوة الإيمان والإسلام، ندعو لمصر دائما بالأمن والأمان، ودمتم في أمان الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم المبارك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.